بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة، ولا زال حديثنا بحول الله وقوله عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. وبعدما بينا حجم التحريف في التوراة والإنجيل التي نراها الآن بين يدي اليهود والنصارى، تكلمنا عن القرآن الكريم، بينا اتصال سنده، وها نحن ولله الحمد نتحدث عن اتساقه الذاتي. وبدأنا الحديث عن اتساق القرآن باتساق القرآن في ترتيبه النزولي، وقلنا بأن الله جل وعلا قد أنزل القرآن على قلب المصطفى منجما أي مفرقا، وذلك لحكم كثيرة، منها مراعاة حاجة الدعوة الجديدة والتدرج بالناس شيئا فشيئا والإجابة على أسئلتهم وحل مشكلاتهم، وذلك كله لتثبيت أفئدتهم بعد أن ثبت الله بهذا القرآن فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقلت بأنه كان ينبغي أن يكون للقرآن ترتيب في نزوله كما رأينا، فلترتيب النزول حكم بالغة، ووعدناكم في اللقاء الماضي أن نقف مع هذه الحكم بذكر الأدلة على ذلك من القرآن الكريم. أولا، قلنا بأن القرآن نزل منجما لمراعاة حاجة الدعوة الجديدة وللتدرج بالناس شيئا فشيئا ولحل مشكلاتهم وللإجابة على كل أسئلتهم واستفساراتهم، فكان لزاما أن يكون الترتيب هكذا لا كما نراه الآن في المصحف بين أيدينا. الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. كان القرآن كما ذكرت يساير الحوادث والوقائع والأزمات والمشكلات المستجدة، فكلما جد جديد نزل من القرآن ما يناسبه وما يدلي بالحكم فيه. وقد كان القرآن الكريم يجيب على الاستفسارات والأقضيات ويحل المشكلات. القرآن يتنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يحفظ ويقرأ ويفسر ويبين ويعلم أحكام هذه الآيات. فلا مناص إذن من أن يتنزل القرآن كما تنزل لا مناص من أن يتنزل القرآن بالكيفية التي أنزله الله بها، وهذا لا يلزمنا بأن يكون هذا الترتيب النزولي هو الترتيب المصحفي. خذوا لذلك مثالا، أولا من ذلك ما ذكره الإمام أبو السعود في تفسيره، بل وكل أئمة التفسير في تفسير سورة المجادلة، في صدر سورة المجادلة، فالمجادلة هي خولة بنت ثعلبة، هي خولة بنت ثعلبة ابن مالك ابن خزامة الخزرجية. هذه المرأة قال لها زوجها أوس بن الصامت أخو عبادة رضي الله عنهم جميعا، قال لها أنت علي حرام كظهر أمي، فظاهر منها، فجاءت هذه المرأة تبكي وتشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتستفتيه في هذا الحكم الجديد، أنت علي حرام كظهر أمي. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع منها حجتها وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت علي. المرأة تبكي وتشتكي والرسول يقول في كل مرة ما أراك إلا قد حرمت علي. تقول المرأة يا رسول الله إن أوسا أكل شبابي، نثرت له بطني، فلما كبرت سني ظاهر مني. تدلي المرأة بحجتها والرسول يسمع ويقول ما أراك إلا قد حرمت علي، وفي لفظ آخر كانت تقول يا رسول الله إن لي منه صغارا إن ضمنتهم إلي جاعوا وإن ضمنتهم إليه ضاعوا، والرسول يقول ما أراك إلا قد حرمت علي. تقول عائشة والحديث في الصحيح تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، جل جلال الله، تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، فلقد جاءت المجادلة تشتكي لرسول الله وأنا في ناحية البيت لا أسمع كثيرا مما تقول، وإذ بالقرآن يتنزل من فوق سبع سماوات وقد سمع الله شكواها وكلامها، فأنزل الله قوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون من نسائهم إلى آخر الآيات. فأنزل الله عز وجل الحكم لهذه القضية. هذا بيان من الله تبارك وتعالى، تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، فالله يسمع ويرى، بل ويعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اشتكت المرأة وهي لا تدري حكما، بل وأجابها الرسول بشيء، فأنزل الله عز وجل تصحيحا للجواب وبيانا للحكم صدر سورة المجادلة. مثال آخر، روى البخاري ومسلم عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر، كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر. سبحان ربي، كيف ذلك؟ ارتفعت أصواتهما فقط في مجلس رسول الله. هل تتصور معي يا أخي؟ أقول ارتفعت أصواتهما فقط، مش على رسول الله، في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء ركب بني تميم قال أحدهم يا رسول الله أمر الأقرع بن حابس، فرد الآخر وقال لا يا رسول الله بل أمر القعقاع بن معبد فقط، فتماريا قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا خلافي يا عمر. فقال عمر: والله ما أردت خلافك يا أبا بكر فقط. هذا هو كل ما نطق به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فقط. فنزل القرآن يربي، نزل القرآن يؤدب، بل إن شئت فقل نزل القرآن ليبين للصحابة وللأمة من بعدهم قدر رسول الله عند الله. يا أيها الذين آمنوا، شوف الوعيد، والله وعيد يخرع القلب. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآية دي نزل مين؟ لأبي بكر وعمر. كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. يحذر الله من مجرد رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لحبط العمل وضاع العمل كله. ولك أن تتصور الآن أمة إلا من رحم ربك من أفراد قلائل، لا أقول ترفع صوتها على صوت رسول الله، أي على أمره ونهيه وحده وشرعه، لا، بل تتهم شرع رسول الله بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر وعدم قدرة هذا الشرع على مسايرة مدنية القرن العشرين أو الحادي والعشرين. إن الشرع الآن يتهم وينتقص، ويقلل العلمانيون المجرمون من شأنه كل يوم على صفحات الجرائد السوداء والمجلات القذرة التي لا تعزف إلا على وطر الجنس والدعارة. يقلل العلمانيون كل يوم بلا استثناء، ولست والله متشنجا ولا منفعلا ولا مؤججا للحماس بدون بينة أو دليل. أنا أتحدى أن يأتيني واحد بجريدة يومية أو بمجلة أسبوعية أو شهرية إلا وسأخرج له عفنا رفع الصوت على النبي يحبط العمل. فما بالك بتقديم الأقوال والآراء والأهواء والقوانين الوضعية على أقوال سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: إذا كان مجرد رفع الصوت على النبي يحبط العمل، فكيف لو رأى النبي في زماننا أقواما يقدمون أقوالهم وأفعالهم على قوله وفعله؟ ده ابن القيم بيقول كده، وأنا بقول لابن القيم: فكيف لو عشت زماننا يا ابن القيم، والله لانفلق كبدك من البكاء ولبكيت دما بدل الدمع على شريعة تنتهك وعلى أمة لا تجيد إلا الطبل والزمر والرقص والغناء. ولا بارك الله في القائمين على أمر الإعلام ممن لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي نزلت في أبي بكر وعمر. شوف بقى الرد الفعل العملي الذي ينم عن إيمان في القلوب وعن يقين. ماذا كانت النتيجة لما نزل القرآن؟ امتثلوا الأمر، بل إن شئت فقل انخلعت قلوبهم. عمر يقول للنبي: والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعد اليوم إلا كأخ السرار. إلا كأخ السرار يعني إلا كالذي يقول لأخيه سرا من الأسرار. وكان عمر لا يسمع النبي كلامه بعد هذه الآية حتى يستفهمه. خلاص كلم مع النبي همس وخايف لحد ما يقول له: ها ارفع صوتك يا عمر، بتقول ايه يا عمر؟ كان لا يكلم النبي بعد ذلك حتى يستفهمه رسول الله، يعني حتى يستوضح منه ما يقول. انه الادب، انه الاتباع، انه الانقياد للقرآن. وكان الصديق رضي الله عنه اذا ما كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك لا يكلمه هو الآخر إلا كالذي يحكي لأخيه سرا من الأسرار. تأدبوا بالقرآن، وهذا هو الفارق. ها هو القرآن الذي أدب الصحابة لا زال موجودا بيننا، لم تحذف منه آية ولم تتبدل فيه كلمة ولم يتغير منه حرف. ها هو لا زال موجودا بيننا، يتلى علينا في الليل والنهار ونستمع إليه في الليل والنهار، ولكن أين الامتثال؟ أين التطبيق؟ أين العمل؟ أين القلوب التي تسمع كلام الله جل وعلا فتتحرك؟ بل ربما تسمع مستهزئا بقرآن الله. سمعت قارئا يقرأ يوما من الأيام: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فنسي قولة والحمير، فقال: والخيل والبغال لتركبوها وزينة. فرد عليه أحد الجلوس وقال: والحمير، يذكره ليستكمل الآية. فرد عليه وهو القارئ بكل صفاقة وقال: يا أخويا زمان كانوا بيركبوا الحمير، لكن النهاردة الحبايب عليهم بيركبوا الطيارة والصاروخ. ومر ولم يقرأ الآية. أمثلة كثيرة جدا. نسمع القارئ الآن يقول: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، فتسمع من يقول للقارئ: زدنا مولانا، عاوز أكثر من 70 ذراع، زيدك من إيه؟ القرآن يتلى لا يحرك القلوب ولا العقول، ولا تستوعب القلوب والعقول الآن كلام الله إلا من رحم ربك جل وعلا. الأعرابي البسيط البسيط سمع قارئا يتلو قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فماذا قال الأعرابي؟ قال: من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم. انظر إلى فهمهم للقرآن. ربنا يقول: فورب السماء والأرض إنه لحق، إيه القسم ده؟ فيقول: من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقسم. سبحان الله. سمع الأعرابي قارئا يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن الله وبعدها إيه؟ لا، فيه آية أخرى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. خلي بالك من القرآن، تذوق القرآن. والله عزيز حكيم. فقرأها رجل: والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: أهكذا أنزلت؟ قال: نعم. قال: لا والله، والله غفور رحيم بعد تضييق حد من الحدود لا ما تجيش. فعاد إلى القرآن فوجد: والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: أشهد أن الذي نزل هذا القرآن هو الله. فطرة عجيبة جدا. الأصمعي عالم من علماء اللغة، هنبين الكلام ده لسه، احنا بنتكلم عن الإعجاز اللغوي القرآن. سمع أعرابية تنشد أبياتا رائعة، فقال لها الأصمعي: ما أفصحك أيتها الفتاة؟ فقالت: يا هذا، وهل بعد قول الله فصاحة؟ قال: ماذا تقصدين؟ قالت: أقصد قول الله جل وعلا لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال: وما وجه البلاغة في الآية؟ قالت: يا هذا، آية واحدة اشتملت على أمرين ونهيين وبشارتين. شوف التذوق للقرآن. فكان القرآن يتنزل تحترق وتتحرك له القلوب. كاد الخيران أن يهلك، ارتفعت الأصوات، فنزل القرآن يؤدب ويربي. والله حتى خاف الصحابة بعد هذه الآيات، آيات سورة الحجرات، خاف الواحد منهم أن يسأل رسول الله كيف يسأله؟ والحديث صحيح مسلم حديث أنس يقول كنا نخاف أن نسأل رسول الله وكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية ليسأل رسول الله فيجيب ونحن نسمع. إنما احنا نسأل ولما تيجي تبحث عن الأسئلة للصحابة أسئلة قليلة من فرط الخوف والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان النبي يسألهم بعد ذلك عن الشيء المعلوم لهم فيخشى الواحد منهم أن يجيب. في الحج هم معاه في الحج في مكة يقول لهم النهاردة ايه اليوم ده يوم ايه، يقولوا الله ورسوله أعلم. خلاص انتوا بالحج، يقولوا أليس يوم النحر، سيقولون بلى يا رسول الله. انتوا فين، قولوا الله ورسوله أعلم. الله أكبر، أليس أنتم في مكة بلد الحرام، بلى يا رسول الله. أنتم في شهر إيه، الله ورسوله أعلم. الله أكبر، أليس ذا الحجة، بلى يا رسول الله. انظر إلى هذا الشعور المرهف والاتباع العالي الدقيق للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأمثلة أيضا قول الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، إلى آخر العشر آيات في سورة النور. نزلت هذه الآيات تعالج قضية من أخطر، بل أنا أدين الله أنها أعصف قضية واجهت رسول الله. مستحيل، لأن الرسول هنا يتهم في عرضه، يتهم في شرفه، يتهم في صيانة حرمة بيته، وهو القائم على صيانة الحرمات كلها في أمته. يا إخوان تعلموا هذا الدرس، قد يسيء إلى داعية من الدعاء فرد من الأفراد أو مجموعة من الأفراد، وهذا سيد الدعاة المصطفى يتهم في عرضه وشرفه، وتتهم زوجته الحبيبة القريبة إلى قلبه بالخيانة. الله أكبر، والله إنها لداهية دهياء، مصيبة كبرى أن يتهم المصطفى في عرضه وطهره وشرفه. وفي من؟ في عائشة التي سئل عنها أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. وتتهم بمن؟ بصحابي علم مثال للطهر والعفة، إنه صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه الذي جاء بأمه، أمه عائشة، أمه عائشة، أمه وأزواجه أمهات المؤمنين، يأتي بعائشة على ظهر بعيره بعدما تخلفت لقضاء الحاجة ورحل الجيش وحملوا الهودج ولم يشعروا بأنه خاون خال من عائشة، فلقد كانت فتاة صغيرة لم تحمل اللحم بعد، وعادت فلم تر شيئا، عادت إلى المكان الذي نزل إليه الجيش فلم تر فيه من مجيب ولا من أحد فنامت، فجاء صفوان بن المعطل فرأى سواد إنسان، وكان صفوان بن المعطل يعرف عائشة لأنه قد رآها قبل نزول آيات الحجاب، تقول فوالله لما رآني ما سمعت منه إلا استرجاعة، أي إلا قوله إن لله وإن إليه راجعون، تقول ثم خمرت وجهي بجلبابي، أي غطيت وجهي بجلبابي، فأناخ صفوان الراحلة وركبت وصرف وجهه وركبت أمه عائشة أم المؤمنين وذهب ليقود بها الراحلة، فنزل ووصل وقد نزل الجيش في وقت في نحر الظهيرة، فنظر رأس النفاق الخبيث القذر عبد الله بن أبي بن سلول، نظر وقال من هذا؟ قال صفوان بن المعطل السلمي. قال ومن هذه؟ قالوا إنها أم المؤمنين عائشة. فقال الخبيث قولته القذرة العفنة زوج نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح ثم جاء يقود لها الراحلة والله ما أراها نجت منه وما نجا منها. عفن يخرج على الألسنة لما في القلوب من مرض، فالألسنة لا تعبر عن العفن والقذارة إلا والقلوب عفنة، إلا والقلوب قذرة، فإن القلب هو وعاء الجوارح. الجارحة لا تفعل السوء إلا لسوء القلب، واللسان لا ينطق الخبث إلا لخبث القلب، فالقلب هو الملك، إن استقام استقامت جنوده. فالقلب مريض خبيث، فنطق اللسان هذه الكلمات الخبيثة، فإن لسانا عفاً ينطلق بكلام عن قلب عف ممتلئ بالإيمان لا يقول إلا خيرا ولا يذكر إلا طيبا. وانتشرت الكلمة وتلقفتها عصابات النفاق، اسمع، التي لا يخلو منها زمان ولا مكان، عصابات النفاق في بيئة المصطفى. ونزل القرآن يفضح هؤلاء حتى في المدينة، بل وقال القرآن إن هذه العصابة القذرة قد مردت على النفاق. فالصف المسلم يا إخوة لا يخلو أبدا من المنافقين، وهم أخطر على الصف المسلم من الأعداء الحقيقيين الظاهرين، لأنه مندس بيننا معنا، يتكلم بلساننا ويلبس زينا، هذا أخبث على الدين من أعدائه الظاهرين الحقيقيين. ولذلك لو فتشت في القرآن كله لوجدت الآيات التي ذكر الله فيها أهل الإيمان قليلة، ولرأيت الآيات التي ذكر الله فيها أهل النفاق كثيرة. هذا في صدر سورة البقرة، انظر كم آية تكلم الله فيها عن المؤمنين وعن المتقين، وكم آية تكلم الله فيها عن المنافقين لخبثهم وخطرهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، بل مش كده وبس، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، أسأل الله أن يجعلنا منهم. طارت الكلمة، وأستحلفك بالله أن تعيش بقلبك هذه الأزمة العاصفة على رسول الله وعلى بيت رسول الله وعلى بيت أبي بكر وعلى بيت صفوان وعلى عائشة، بل وعلى كل موحد صادق مع المصطفى. والخبر بدأ ينتشر، الله أكبر، في المدينة. وانقطع الوحي عن رسول الله، لم ينزل الله عليه في هذه القضية آية شهرا بكامله. بالله عليك تصور كده يعني حالة النبي صلى الله عليه وسلم، تصور حالة رسول الله والزوجة زوجته حبيبته متهمة بهذا الاتهام المروع، والرسول عليه الصلاة يدخل ويخرج لا يتكلم بشيء ولا يداعب عائشة بمثل ما كان يداعبها به. تقول عائشة يعني أنا ما يعني لم أستغرب أبدا إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تغير من ناحيتي، كان يدخل بس يقول كيف فيكم كيف فيكم، بس شهر كامل لا يقول لها شيئا، وهي المسكينة مش عارفة شيء، فهي الطاهرة المبرأة المحصنة لا تعلم شيئا، والمدينة عمالة تموج وأهل النفاق يضرون ويتكلمون ويتحدثون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كبده يكاد أن يتفتت، قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله، فمن تاب إلى الله تاب الله عليه. يا الله، كده إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله، فمن أذنب وتاب إلى الله تاب الله عليه. عائشة بتقول ما قدرتش اقول حاجة، هرد اقول ايه؟ التفتت للصديق، صديق الامة، يا أبتي أجب رسول الله. والصديق مسكين ولها بنت حول إيه، والله لا أجد ما أقوله لرسول الله. فتلتفت عائشة إلى أمها، أجب يا أمي مش قادرة تقول حاجة. فقالت أمها والله يا ابنتي ما أجد ما أقوله لرسول الله. فقالت عائشة والله لا أرى لكما مثلا إلا كما قال أبو يوسف، تقول فنسيت اسم يعقوب، إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ونامت عائشة تبكي تقول والله ما برح أحد مكانه إلا والوحي يتنزل على قلب المصطفى، وكان الوحي إذا تنزل على قلبه تصبب عرقا في الوقت شديد البرد، يتصبب العرق على وجهه كحبات اللؤلؤ، فلم يبرح أحد مكانه، لم يفارق أحد مكانه. وإذ بالمصطفى بعدما نزل عليه جبريل بهذه الآيات يسرى عنه وهو يبتسم ويقول لعائشة أبشري يا عائشة لقد برأك الله من فوق سبع سماوات. ففرحت أمها المسكينة وقالت قومي يا عائشة إلى رسول الله فاشكريه. فقالت عائشة والله لا أقوم إليه ولا أشكره، بل لا أقوم إلا إلى الله ولا أشكر إلا الله الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. فابتسم المصطفى وهو يتلو عليها قول الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات الكريمة الطيبة. نزل القرآن ليجيب، ليحل هذه المشكلة الخطيرة، ليضمد جرح المصطفى بل وليضمد جراح المؤمنين الموحدين معه، وليؤكد أن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى ويسمع ويرى. ها هو القرآن. يقول الإمام ابن كثير هذه الآيات العشر كلها نزلت في شأن عائشة رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحث والفرية التي اسمع والفرية التي غار الله لها. الله يغار، الله يغار، لا تعطل الصفة ولا تكيف. يقول النبي أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني، وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، لكن الله لا يعجل بعجلة أحد. يا رب السجون اتملت والموحدين بتعذبوا الدعوة واليهود وإسرائيل، الله لا يعجل بعجلة أحد. لو علم الله فينا خيرا لنصرنا، ولو رآنا الله أهلا للتمكين لمكن لنا، ولو رآنا الله أهلا للاستخلاف لاستخلفنا في الأرض، ولكننا لم نصل بعد إلى هذه الدرجة من الإيمان التي إن وصلنا إليها كانت نتيجتها حتما بنص القرآن نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أسأل الله أن يرزقنا إيمانا نستحق به نصرته، إنه على كل شيء قدير. إذن هذه أمثلة، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا جدا جدا، لو وقفت مع كل آية لرأيت لها سبب نزول، وهذا علم مستقل يسمى بعلم أسباب النزول، يتنزل فيه القرآن بحسب الوقائع والأزمات والمشكلات، بل ويتنزل ليجيب على أسئلتهم. تدبر معي هذه الآيات كقول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، إلى آخر الآيات يسألونك. والحقيقة لو وقفت مع لفظة يسألونك في القرآن لوجدتها معدودة قليلة بالمقارنة إلى آيات القرآن الكثيرة. فالقرآن يتنزل يجيب عن أسئلة. يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه حرام كبير، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله إلى آخره. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إلى آخره ويسألونك عن الروح يقول الإمام الواحدي عن علقمة عن عبيد الله قال بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسير فمر بنا أناس من اليهود فقالوا سلوا محمدا عن الروح عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لا تسألوه فيستقبلكم بما تكرهون ووالله ما قال رسول الله إلا خيرا يقول فأتاه نفر منهم فقالوا يا أبا القاسم شوف فجر اليهود وخداع اليهود قالوا يا أبا القاسم ما تقول في الروح فسكت ثم ماج فأمسكت بيدي على جبهته فعرفت أنه ينزل عليه الوحي فأنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ومن ذلك أيضا سؤالهم عن فتية فقدوا في أول الزمان اللي هم مين أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نسأل الله أن يزيدنا وإياكم هدى وسألوه عن رجل بلغ شرق الأرض ومغربها لاحظ أن الأسئلة الأخيرة دي كلها أسئلة مين اليهود والمشركين لكنك لو بحثت في أسئلة الصحابة الخيرين لوجدتها قليلة جدا وسألوه عن رجل بلغ شرق الأرض ومغربها فأنزل الله عز وجل سورة الكهف سورة الكهف فقص الله فيها قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل صلى الله عليه وسلم سأتلو عليكم منه ذكرى إلى آخر الآيات ولا ريب أن تلك الأسئلة التي كانت ترفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتنزل عليه الجواب من السماء وهنا برضو نأخذ درسا جاءني أخ بالأمس فقط في محاضرة منية حل الدمن وقال أستحي وأنا ملتحي أن أسأل عن شيء في الدين فأقول لا أعلم فهل علي وزر لو حلقت اللحية فأقول أيها الأحبة الكرام لا يستحي أحدكم على الإطلاق ولو كانت لحيته إلى صرته ولو كانت عمامته بصحن هذا المسجد إذا سئل عن شيء في الدين لا يعلمه أن يقول بأعلى صوت لا أدري فقد قالها من قبلك رسول الله المجتبى لا أدري ما عرفش انتظر الجواب فلا تتورع أن تقول لا أعلم لا أعلم لا أعلم لا أدري ومن جهل لا أدري أصيبت مقاتله اللي عمل يفتي كل يوم في اللي يعرفه اللي ما يعرفوش يقود نفسه إلى الهاوية إلى الهلاك من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله نحن نرى الآن إنا لله وإنا إليه راجعون كثير من الناس حتى لو أخذ شهادة الدكتوراه مثلا يظن إن شهادة الدكتوراه أخذ بها صكا للإفتاء في أي شيء بدليل أو بغير دليل مصيبة السلف رضوان الله عليهم كان الواحد منهم يتورع ألف مرة قبل أن يجيب على مسألة يقول ابن أبي مليكة أدركت 37 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدهم أن يجيب إلا وقد أجاب عنه الآخر فإذا مرت المسألة على واحد منهم لا يجيب حتى تمر عليهم جميعا ودول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر وما أدراكم من ابن عمر؟ يأتيه سائل فيسأل عن مسألة: أترث الجدة يا ابن عمر؟ فيقول ابن عمر: والله لا أعلم، اذهب إلى العلماء فاسألهم. العلماء: مال انت مين؟ انت مين يا ابن عمر؟ وهو اللي واحد بيسأله بقول له: يا ابن عمر، أتقول بالمتعة في الحج أو بالمتعة في الزواج؟ فيقول يقول أتقول يسأله لا أدري ما أتذكر المسألة الآن، يسأله يقول: أتقول بكذا؟ فقل نعم. فيقول: إن أباك كان يقول بغير هذا. لو حد فكر المسألة يقول لي. ها؟ أنا مش فكر المسألة. المهم إن الرجل بيقول له، بيسأله عن مسألة فبيقول له كذا، فقال: أبوك عمر كان يقول بغير هذا. فعبد الله بن عمر يجيبه بحديث عن رسول الله، فيرد ابن عمر بكل قوة وكل شدة، يقول: أقول لك قال رسول الله، وأنت تقول قال أبي؟ من أبي؟ سبحان الله، سبحان الله. شوف الورع. فيأتيه يقول له: أترث الجدة أو أترث العمة؟ قل له: اذهب إلى العلماء فاسألهم. فقل: أذهب إلى العلماء لأسألهم؟ قال: نعم، والله يا أخي لا أحسن جواب مسألتك. فينصرف السائل، شوف الورع، ويقبل ابن عمر يد نفسه ويقول لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. طلاب العلم شبابنا، عاوزين نسمع الكلام ده، نتربى بيه، نتأدب به. شوف ابن عمر بيقول ايه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا أدري فقال لا أدري. محمد بن القاسم إمام من أئمة الفقه التسعة المشهورين، وعند بعض أهل العلم السبعة. يأتيه سائل وهو قاعد في المدينة المنورة، والسائل جاي يسأله منين؟ من العراق، من البصرة. تصور، من البصرة. لكن تبص مسكينة، تلاقي أختي مسكينة جاية تسأل عن مسألة طلاق، فين يا بنت الحلال الزوج؟ تقول: والله مشغول، مش قادر يجي. ساكن فين؟ في الصعيد؟ لا، ده معانا في منصورة. ومش جاي يسأل عن مسألة طلاق فيها تحليل فرج وتحريم فرج، فالسائل جاي من العراق، من البصرة، يسأل القاسم بن محمد. والقاسم كان بيجلس في مجلس علمه الآلاف. فيقول القاسم أمام طلابه جميعا: والله لا أحسن جواب مسألتك. فيقول السائل: أتيتك من البصرة وأنت هنا على كرسيك في المدينة تقول: والله لا أحسن جواب مسألتك، والناس من خلفي ينتظرون؟ قال: والله لا أحسن جواب مسألتك. فانصرف السائل، فقال له رجل كبير يجلس تحت قدمه، التفت إلى محمد بن القاسم وقال: إلزمها يا ابن أخي، إلزمها يا ابن أخي، فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم. أنت اليوم قمة النبل، إنما النهاردة ما شاء الله بنشوف بعض المشايخ بيفتوا قبل ما السائل يخلص السؤال. سبحان الفتاح بقى، عرف السؤال والجواب وفتح وقع. خدي مالك ونوقع دي، اللهم اصفرنا ولا تفضحنا يا رب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل فيسكت حتى يتنزل عليه الوحي، حتى يتنزل عليه الوحي من السماء. والله العظيم كنا نبقى في الحج ويجي سائل يسأل، يعني في رجل جالس يلقي الدرس والخيمة الناس جالسة بين يديه وعمال يجيب يتكلم، وأول ما واحد يسأل سؤال والله بدون مبالغة، يمكن شفت الكلام ده، تجد أكثر من 20-30 واحد بيجاوب. حصل شيء؟ كله بيشتغل مفتي. والنهاردة اسأل أي مسألة في الدين عند أي حد في أي مجلس، في أي مجلس اسأل مسألة في الدين هتلاقي اللي بيفتي. سبحان الله، وفتاوى يعني تخلع القلوب. والرجل له عارف دليل ولا مراتب دليل ولا مناط دليل ولا اي شيء، ويتجرأ على دين الله. ولكن سبحان الله، لو في مسألة مثلا طبية أو في مسألة هندسية يقول لك لا أنا بحترم أهل التخصص ما تكلمش أنا في المسائل دي. الله، طب والدين؟ إحنا ما عندناش في الدين كهنوتية ولا رجال دين ورجال مش دين، لا، لكننا نقول يجب على كل من تكلم في دين الله أن يتكلم بعلم وأن يتكلم بدليل، لأنك إن تكلمت في الدين فأنت توقع عن رب العالمين وعن سيد المرسلين. خلي بالك من الكلمتين دول، وارجع إلى إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، إن تكلمت في الدين فأنت توقع عن رب العالمين وعن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. من منكم يجرؤ أن يتكلم باسم رئيسه في العمل كلمة لم يتكلم بها؟ من منا يجرؤ على هذا؟ من منا يجرؤ أن يتكلم باسم رئيس الجمهورية أو باسم رئيس الوزراء؟ لا يجرؤ أحد. من منا يجرؤ أن يوقع يزور إمضاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء؟ لا يجرؤ أحد. فأنت إن تكلمت عن الله وإن وعن رسول الله فإياك ثم إياك أن تتكلم إلا بعلم وإلا بدليل، لأنها مزلة خطيرة، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الانزلاق فيها. فلا تستحي أن تقول لا أدري إذا كنت لا تدري. أيضا يتنزل القرآن كما ذكرت ليلفت أنظار المسلمين إلى أخطائهم، ليربيهم، ليوجههم. يقول الإمام السيوطي رحمه الله وغفر لنا وله في قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يقول: أخرج البيهقي في الدلائل عن الربيع بن أنس أن رجلا قال يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة. كانوا 12,000 يوم حنين، عدد ضخم. النبي عصام كان بيقاتل في بدر كم؟ 313 تقريبا على أرجح الروايات، ويوم أحد بكام ويوم الأحزاب بكام، أعداد قليلة. لكن يوم حنين جيش بقيادة المصطفى 12,000، عدد ضخم جدا، وعلى رأس هذا الجيش رسول الله. فهم واحد منهم قال: لن نهزم اليوم من قلة. النهاردة العدد متوفر. فاعتمدوا واتكلوا على عددهم وعدتهم وعددهم، فكانت الكرة والتربية. يقول: وكانوا 12,000 فشق ذلك على رسول الله، يعني شق عليه قول القائل لن نغلب اليوم من قلة. فأنزل الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، اسمع، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. تعبير قرآني قمة البلاغة. وضاقت عليكم الأرض، الأرض مع أنهم في مكان من الأرض، ولكن الله يعبر عن الضيق الذي بلغ بهم والفزع والهلع والرعب، فيقول: وضاقت عليكم الأرض، كما في قوله: ونزلنا من السماء ماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وفجرنا الأرض، مع إن اللي فجر من الأرض إيه؟ بعض العيون، ولكن الله قال: وفجرنا الأرض عيونا. رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، الآيات. فالله جل وعلا يقول: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. يا سلام. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. انظر إلى التأديب. لما اغترت القلوب بالكثرة والعدد وضعف التوكل واليقين في علام الغيوب، كانت الكرة على المسلمين. فلما أفاءوا وعادت القلوب إلى الله ولجوا إلى الله جل وعلا وتخلصوا من حولهم وطولهم وقوتهم وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى، كان النصر من عند الله جل وعلا، ليعلم كل مؤمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بأن الله لن ينصرنا بكثرة عتاد أو عدد. لا تفهم أن هذا تضييع لقانون الأخذ بالأسباب، لا، بل خذ بالأسباب لكن المؤمن يأخذ بالأسباب وقلبه لا يتعلق بالأسباب إنما يتعلق بمسبب الأسباب. فلما عادت القلوب إلى مسبب الأسباب جل وعلا كان النصر بإذن الله جل وعلا. وقال الله تعالى مربيا ومعلما لأصحاب النبي في غزوة أحد سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إلى آخر الآيات التي تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتهذب النفوس وتربي القلوب وتربطها بعلام الغيوب تبارك وتعالى. وفي ربط الوجدان والعقل بالوحي على هذه الصورة قمة التثبيت للعقيدة، وهذا هو أبلغ من كل كلام في موازين التربية التعليمية الحديثة التي نشهدها الآن. وصدق الله إذ يقول: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهكذا أيها الأحبة يتبين لنا أن القرآن كان يتنزل ليربي ليعالج وفق الأزمات والمشكلات والأقضيات والأسئلة والحوادث، والغرض من هذا كله أن يثبت الله بالقرآن فؤاد النبي وأفئدة المؤمنين معه. وأيضا الآيات التي كانت تتنزل للثبات لتبشر المؤمنين بالنصر ولتبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر، وأيضا لتبشر المؤمنين بالتمكين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقول الله جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. وكقول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وكقول الله عز وجل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى آخر الآيات التي كانت تتنزل لتبشر النبي والمؤمنين معه حتى في أحلك أوقات الضعف والأزمة، لأنهم يعلمون يقينا أن كلام الله حق. وصدق الله إذ يقول: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذن يا إخوة، لما نزل القرآن هكذا منجما مفرقا كان ذلك من الله جل وعلا لحكم كثيرة كما رأينا. أدى هذا النزول المفرق إلى تيسير حفظ القرآن على المسلمين، فلو نزل القرآن جملة واحدة لعجزوا في أول الأمر عن حفظه إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى. فاقتضت حكمة الله، أو فشاء الله، هذا أبلغ وأحب وأدق، فشاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن إليهم مفرقا ليسهل عليهم حفظه وليتهيأ لهم استظهاره، خاصة أنهم كانوا مشغولين في أول الأمر في أول أمر الدعوة بنشر الدعوة وبالتحرك وبالجهاد وبالقتال ضد المشركين. فكان يلزم أن تتنزل آيات القرآن هكذا مفرقة ليتيسر عليهم حفظ كتاب الله جل وعلا، أيضا ليسهل عليهم فهم القرآن وتدبر القرآن، وليبلغ بهم القرآن مبلغ الكمال بالتحلي بعقيدة التوحيد وبأخلاق هذا الدين. فكلما شرد شارد نزل القرآن يعلم، وكلما أخطأ مخطئ نزل القرآن يربي. ثم انتقل بهم بعد ذلك بعد مرحلة تثبيت العقيدة إلى مرحلة العبادات، فبدأهم بفرضية الصلاة قبل الهجرة، وثنى بالزكاة وبالصوم في السنة الثانية من الهجرة، وختم بالحج في السنة السادسة من الهجرة. وكذلك كان الشأن في العادات، زجرهم عن الكبائر ثم نهاهم عن الصغائر، وتدرج بهم في تحريم ما كان مستأصلا فيهم كالخمر تدرجا حكيما حقق الغاية وأنقذهم من كابوسها في النهاية. وكان الإسلام في انتهاج هذه الخطة المثلى أبعد نظرا وأهدى سبيلا وأنجح تشريعا وأنجح سياسة من تلكم الأمم المتمدينة المتحضرة التي أفلست في تحريم الخمر على شعوبها أفظع إفلاس، وفشلت آخر فشل. وما عهد أمريكا في مهزلة تحريم الخمر ببعيد، وهي الأمة التي يشار إليها اليوم بالبنان، فإنها لا زالت إلى يومنا هذا عاجزة عن تحريم الخمر بل عن استئصال الخمر. وقد استطاع الإسلام بأوامره ونواهيه وحدوده أن يحرم الخمر على أناس كانت الخمرة بالنسبة إليهم ماء لا يستغنى عن شرابه في لحظة من ليل أو نهار، لنعلم يقينا أن هذا القرآن من عند الله الذي خلق النفس ويعلم ضروبها ومداخلها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهكذا يتضح لنا أن ترتيب القرآن النزولي الذي يختلف عن الترتيب المصحفي ترتيب متسق ومنسجم ومتطور مع أحداث الدعوة المتلاحقة في صدرها الأول. وهكذا يتضح لنا أن ترتيب النزول القرآني الذي يخالف ترتيبه في المصحف كما بينا يتفق مع حاجة وأطوار الدعوة الجديدة، فلقد كان القرآن يتنزل بحسب الوقائع والأزمات والأحداث. هذا المنهج الذي اتجه به القرآن أولا إلى تثبيت العقيدة والتي يتسق معها الآيات الأولى في كتاب الله عز وجل، الآيات القصيرة القوية الجرف التي ألهبت المشاعر ورسخت العقائد في أعماق الوجدان، كما أن هذه الآيات كانت متسقة مع الأحداث والوقائع، كما كان القرآن متسقا عندما كان ينزل يرد على أسئلة السائلين، وهو متسق أيضا في ترتيبه النزولي عندما كان ينزل أو يتنزل ليلفت أنظار المسلمين إلى خطأ معين وقعوا فيه في سلم أو حرب، وأدى نزوله بهذه الطريقة في الأخير إلى تثبيت قلب النبي وإلى تثبيت قلوب المؤمنين معه صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك أكون قد أنهيت الحديث عن الاتساق في ترتيب القرآن النزولي، وإن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل أتحدث عن الاتساق في ترتيب القرآن في المصحف. بعدما بينا اتساقه من حيث ترتيب النزول نبين اتساق القرآن من حيث ترتيبه في المصحف بتوقيف من سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.